الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا شرف إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، الذي لا يحصي عدد نعمه العادون، ولا يؤدي حق شكره الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون، بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. سبحت له السماوات السبع وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والبحار وحيتانها، يسبح له كل حي وميت، وكل رطب ويابس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الحديث هو كتاب الله تعالى، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا اللقاء الثاني بعد المئة الأولى من سلسلة العقيدة أولا، نعيش هذه اللحظات مع اسم من أسماء رب الأرض والسماوات، نعرف معناه وما أثره علينا، وكيف نتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى هذا الاسم. إنه اسم عظيم من أسماء ربنا، وكل أسماء ربي عظيمة. إنه اسم الستير، نحتاج إلى هذا الاسم خصوصاً وأننا أصبحنا في وقت الفضائح وكشف السوءات والعورات، وكأننا نحينا دين رب الأرض والسماوات، وأصبح الواحد منا يتعامل بنفسه وهواه وما يدليه عليه عقله، ولو كان يخالف كلام رب العالمين في يوم من الأيام، كما في سنن أبي داود وعند النسائي وعند البيهقي، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعت عينه على رجل وهو يغتسل في البراز بلا إزار، وفي لفظ يغتسل في صحن الدار. فلما وقعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل، وكان صحن الدار بلا سقف، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليستتر. وفي لفظ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ستير يحب الستر. هناك طبع عند بعض الناس لا يتلذذون في مجالسهم إلا إذا كشفوا عورات الآخرين وتنضروا بسقوط الناس وسقطاتهم، لا يحلو الكلام إلا إذا تنضر فريق من الناس بسقطات الآخرين وعورات الآخرين. هناك ثلاثة أشياء قال علماؤنا، هناك شيء يسمى بالطبع، وآخر يسمى بالفطرة، وثالث يقال له التكليف. والطبع دائما يميل للتفلت من التكليف، والفطرة تنادي الناس وتناديك بداخلك التزم بالتكليف. أضرب لك مثالا، عند أذان الفجر وأنت نائم فطبعك يقول لك نم، الله غفور رحيم، الله رؤوف، رب العالمين واسع الرحمة، نم. وحينما تستيقظ صلي، وفطرتك تقول قم وصلي. فلو أن طبعك غلب فطرتك ستنام، ولو أن فطرتك غلبت الطبع ستمتثل لتكليف الله تبارك وتعالى وتقوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. صدق رسول الله. تسير في الشارع، هناك امرأة متبرجة، طبعك يقول لذذ نظرك، انظر إلى مفاتنها وإلى جسدها، وفطرتك تقول غض البصر. فإن غلب طبعك فطرتك ستنظر، وإن غلبت فطرتك على طبعك ستغض بصرك. الرشوة، خذ، الناس كلهم يأخذون، لا حرج عليك، أنت في ضيق، هذه قهوة، هذه إكرامية. إن غلب طبعك على فطرتك ستأخذ الرشوة، وإن غلبت فطرتك على طبعك لن تأخذها. فبداخلك نازع الخير، وبداخلك نازع آخر للشر، فإذا قويت الخير على الشر فزت، وإن حدث العكس هلكت. فلذلك هناك طابع عند بعض الناس، وهو التنقص من الآخرين وسرد فضائح الآخرين، كل شيء أسمعه دون تثبت دون تبين أنشر أنشر أنشر، حتى تجعل للناس سمعة سيئة مع أنهم ليسوا كذلك. ما هو بداية نشر الفضائح وبداية نشر السوءات والعورات غيبة. رجل أو امرأة اغتابوا، وقعوا في الغيبة، فحينما وقعوا في الغيبة أخذها الآخر ونشرها. وقد قال سيدنا رسول الله كما في صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأنه لا يمكن لأي أذن أن تسمع صدقا فقط ولو كانت أذن رسول الله. فأذن الرسول عليه الصلاة والسلام سمعت الصادقين وسمعت الكاذبين وسمعت من كذب. فحينما تحدث بكل شيء أنت تسمعه يبقى ستحدث بكذب، ولذلك كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. بنت لم تتزوج، قال ابتعد عن هذه البنت، وهذا يكثر في النساء، اسكت ربنا يستر على وليانا، وهي خلاص طالما قالت استر وربنا هيك يستر على وليانا، فضحت وكشفت السوءة وكشفت عورة. خير في ايه تتكلم؟ ده سمعنا وسمعنا، مش بعيد تكذب كمان، ده انا شفت بعيني ولم ترى لا بعينها ولا أي شيء، ووضعت على الكلمة 10، واللي يضع على الكلمة 100، واللي ينام ينام ويخترع قصة ويقوم يحدث بها الناس ويصدقها ويقسم عليها بالأيمان المغلظة. وقد قال رسول الله: في الصدق فضلا عن الكذب من تتبع عورة أخيه المسلم، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. بل اسمعوا أحيانا ربما تبث لصديقك أو لحميمك شيئا بداخلك حتى وإن كان خطأ منك، يخرج هذا الصديق ينشر سرك. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يا الله شوف الحديث ده، المجالس بالأمانة. يعني إيه؟ يعني ما تسمعه من أحد يحدثك ولو كانت أختك تشكو إليك أمر زوجها، لا يحل لك أن تحكي لأختك الأخرى ولا لأي أحد آخر، إنما هي لعلها تريد سرها عندك فقط. قال العلماء المجالس، وده كلام الرسول، المجالس بالأمانة. فكلما جلست في مجلس ودار حديث بين الناس فأنت مؤتمن على هذا الكلام، فإذا نشرته فقد خنت الأمانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. يعني أنا بحدثك بحديث وبعدين أول ما جاء رجل رحت سكت، أو بحدثك بحديث وبلتفت، حد سمعنا ولا مش سمعنا؟ مش لازم أقول لك الكلام ده أمانة عشان يبقى أمانة، لأنه قد ظهر مني ما يدل على أنني أجعل هذا الكلام بيني وبينك. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة. من هذا المنطلق أردت أن أتكلم على اسم عظيم من أسماء ربنا، حتى نخفف إن لم نستطع نقطع كشف السوءات والعورات والفضائح. والله العظيم يا إخواني، النهاردة في الأيام دي التي نحن فيها إعلام، ما لا أقصد فضائيات فقط، إعلام مقروء، إعلام مسموع، إعلام مرئي، إعلام أسس وقام على نشر الفضائح بس، هو قايم على كده. تخيل أن هناك من يتكسب من الفضائح. ابدأ سير في الشارع واذهب لواحد بيبيع جرايد ومجلات، وأنا ماشي حبيت أتعمد، أنا شفتها من زمان قلت أشوف برضه، لابد أن أرى. عارف المجلات لو في واحدة متصورة صورة فاضحة ولابسة ضيق ونحو ذلك، سايب كل المجلة وفتحها على هذه الصفحة ومعلقها لك بمشابك، لأن هذا الذي يجذب الناس للشراء. فهناك من الناس من لا يتكسب إلا بالفضائح، وهناك من الناس من لا يتكسب إلا بكشف العورات وكشف السوءات، وهذا منهي عنه في دين رب الأرض والسماوات، فكيف يبارك الله لهم؟ ولذلك تعالوا مع هذا الاسم العظيم، ما هو؟ إنه اسم من أسماء ربنا، إنه اسم الستير. ستير على وزن فعيل، وفعيل صيغة مبالغة، وكل صيغ المبالغة تعني الكم والنوع. بمعنى حينما أقول غفار على وزن فعال من صيغ المبالغة، يعني يغفر الذنوب ولو كانت ملايين، هذا من جهة الكم، ويغفر الذنوب وإن عظمت وكبرت، فهو يغفر من حيث الكم ومن حيث النوع. فحينما أقول ستير يغفر عيوبك ولو كانت بالملايين، ويغفر عيوبك ولو كانت عظيمة جليلة، هذا معنى الستير. ما معنى ستر الشيء؟ أي أخفاه، فيخفي الله تبارك وتعالى عيوبك ويسترها على الناس. أقسم بالله العظيم غير حانث، لو أن الله كشف ستري ما يمكن أبدا أن أرتقي منبرا ولا أن تسمع مني ولا أن أقول بينك كلمة. ولو كشف الله سترك ربما ما سلمت عليك، وربما ما وقعت عيني عليك، فستر الله علينا عظيم. حتى ولو فضحك في شيء فكم ستر سبحانه وتعالى. فتعالوا لنعيش مع اسم الستير. أول شيء نقرره أن الله يحب الستر ويحب الصون. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله ستير يحب الستر. ولذا من الغلط من الغلط إذا تزوجت أو خطبت فتاة أن تقول لها احكي لي عن ماضيك، أو أنت تقص لها عن ماضيك حتى ولو كانت امرأتك. أنت تقول لها يا أيام الشباب مشيت مع فلانة ورحت أيام الجامعة مع فلانة وكنت على علاقة مع فلانة، هذا ستر الله عليك وأنت تفضحه وأنت تستخف به حتى ولو كان أقول لك مع زوجتك. يا إخواني هناك أشياء في قلوبنا جميعا الآن وبداخلنا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل سرنا لا يطلع عليه زوج ولا صديق ولا قريب ولا ملك ولا أي قوة. يعني مين فيكم الآن يعلم ما في قلبي؟ فين القوة؟ فين الجهاز اللي مع القرن 21 ولا القرن 30 الذي يستطيع أن يعرف ما في قلبي؟ الجواب ولا شيء. فمن ستر الله أن ستر ما بداخلك عن كل أحد، إنما الشخص نفسه هو الذي يفضح نفسه، هو الذي يكشف نفسه. بل من رحمة الله بي وبك وبالخلق أنه حرم عليك، اسمع، حرم عليك أن تفضح نفسك لنفسك. انظر رحمة الله، حرم عليك أن تفضح نفسك لنفسك. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي كل أمتي معافى إلا المجاهرين؟ قالوا ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذي يبيت يستره الله ثم يقوم يكشف ستر الله عليه. يعني يحرم عليك أن تفضح نفسك، ولو فضحت أنت الذي أذيت وليس الله. وبالرغم من ذلك هذه رحمته بنا، لذلك ينبغي ألا تلح على مخطوبتك وألا تلح على امرأتك أن تكشف لك أسرارها، أن تكشف لك ماضيها. شاب من الشباب تعرف على فتاة ثم قال لها احكي لي، مشيت مع حد قبل كده؟ ليس من الضروري أن تقول له، بل يحرم عليك إن وقعت في شيء أن تخبريه. ويحرم عليك أن تفضح نفسك أيضا. شخص أحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله أحدا يقول أتاني رجل فقال والله حكى لي شخص في يوم من الأيام وكان صديقا لي أحب حبا شديدا، حكى لي أنه وقع في الزنا. قال والله كلما رأيته تذكرت زناه فشعرت بسقوطه في قلبي، مع أن هذه القصة حكاها لي منذ 30 سنة ولا أعرف كيف أجله مرة أخرى. يا خضر أبيض، أنت بتسقط نفسك من الناس حتى وإن كان صديقك. لماذا؟ ليس عندنا في الإسلام ما يسمى بالبوح، ليس عندنا في الإسلام ما يسمى بالاعتراف، ولو لعلماء الدين ولو لعلماء الشريعة. يعني ما يمكن أبدا أن تأتي إلى شيخ ويقول لك لن تقبل توبتك إلا إذا قصصت علي ما الجرم الذي وقعت فيه. ليس عندنا في الإسلام بوح وليس عندنا في الإسلام اعتراف، إنما عندنا في الإسلام ستر، إنما عندنا في الإسلام إن الله ستير يحب الستر. يحكى في قصة لا أعلم صحتها لكنها حكيت في كثير من الكتب وربما تعرفونها، وهي قصة موسى عليه السلام حينما خرج ليستسقي بقومه وطلب السقية من الله أن ينزل الله عليهم المطر، وكان الله يكلم موسى عليه السلام، فقال الله لموسى يا موسى لن أسقيكم لوجود عاصم بينكم. فوقف موسى عليه السلام وخطب في الناس وقال أيها الناس لن ينزل المطر إلا إذا خرج هذا العاصي من بيننا، فقد حرمنا السقيا بسبب معصيته فليخرج. بدأ الرجل يراجع نفسه، سأخرج وأفضح بين الناس فما زال في الصف وقال: ربي قد تبت إليك ورجعت إليك، استر علي يا رب. فآن ذاك يقول موسى: فليخرج العاصي حتى يسقينا الله. وفجأة نزل المطر دون أن يخرج العاصي. قال: أي ربي، ذكرت أنك منعتني أو منعتنا السقيا بسبب العاصي، فذكرت لهم وهو أعلم سبحانه وتعالى ولم يخرج العاصي وسقيتنا. فقال الله تبارك وتعالى له: موسى لقد سقيتم به. نزل المطر عشان ده بقى. لقد سقيتم به فقد تاب إلي توبة نصوحة. قال: أي ربي، أريد أن أعرفه. فقال الله: يا موسى، سترته عاصيا وأفضحه تائبا. سترته عاصيا وأفضحه تائبا، ما يمكن. لذلك ينبغي علينا أن نعلم أن الستر والصون وعدم كشف العورات حبيب إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وهذا من ضمن معاني اسم الستير، من ضمن أثاره علينا. ينبغي علينا أن نتخلق بهذا الخلق، وأن نستر الناس، وأن لا نتتبع عورات الناس، وأن لا نكشف سوآتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من ضمن الأشياء الجميلة في معاني اسم الستير أن الستر يأتي بمنع، بمعنى المنع والابتعاد عن الشيء. في صحيح البخاري تقول أم المؤمنين عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم: في يوم من الأيام دخلت علي امرأة ومعها ابنتان، فلم تجد عندي شيئا إلا تمرة، فأعطيتها تلك التمرة فأخذتها وقسمتها على بنتيها، ثم قامت فخرجت. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثته بالخبر، فقال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام: من ولي أو من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له، أدي الشاهد هو، سترا من النار. سترا يعني إيه؟ مانعا من النار، حجابا من النار. أقول لكم على حاجة، والله العظيم ده احنا قدامنا طرق للجنة. يعني بنتك اللي في البيت ممكن تبقى سبب نجاتك وطريقك للجنة، زوجتك ممكن تبقى سبب طريقك للجنة، ممكن الشارع والطريق ورفع الأذية عن الناس يبقى سبب دخولك إلى الجنة. في عملك وإتقان العمل وأمانة العمل وصفتك في العمل يبقى سبب دخولك الجنة. اوعى تفكر إن سبب دخولك الجنة دخولك المسجد بس، لا، دخولك المسجد ممكن يبقى سبب، مروحك العمرة ممكن يبقى سبب، وانت في الشارع ممكن يبقى سبب، وانت بتتصدق يبقى سبب، وانت بتتكلم كلمة طيبة سبب، امر بمعروف سبب، نهي عن منكر سبب، صيانة لبناتك. النبي عليه الصلاة والسلام اخبر انه من احسن، من ابتلاه الله ببنتين فاحسن اليهن حتى زوجهن ادخله الله الجنة. قال بعض الصحابة: وان كانت واحدة يا رسول الله؟ قال: وان كانت واحدة، بنت واحدة ممكن تكون سبباً في دخولك إلى الجنة. لذلك الستير، أدب بناتك حتى يسترهم رب العالمين تبارك وتعالى مع الأزواج الصالحين، مع الزوج الصالح. أتذكر الآن أشياء ينبغي أن نعرفها في معنى الستير. واحد كان بيسرق زمان، كان بيغش، أخذ فلوس من إنسان، لا، أستر على نفسك. الشريعة الإسلامية ما تقولكش افضح نفسك، هما ليعمل ايه؟ ارسل هذا المال لصاحبه ولو بحوال، ارسل هذا المال في جواب وخطاب، وليس من الضروري ان يعرف من انت، استر على نفسك، ليس من الضروري، ارسله مع اي احد وتب الى الله. بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية: لو اغتبت احدا من العلماء من قال اذهب فاستسمحه، وشيخ الاسلام رأى انك لا تخبره، واستر على نفسك وأكثر له من الدعاء وأكثر له من الاستغفار، فإذا وجد حسنات بسببك يوم القيامة يعفو عنك بين يدي الله تبارك وتعالى. كل ده ليه؟ لأن العلماء يحافظون على الستر. معذرة في العبارة، بنت انتهك عرضها. هل من الضروري أن تعترف لمن يأتي؟ ليس من الضروري أن تقول إنما انتهك عرضي بسبب أنني زنيت وفعلت وفعلت، لأن البكارة لا تزال فقط بالزنا، فلها أن لا تعترف بزناها. وليس معنى ذلك أن تغش من أمامها، إنما لا بكارة لها، لعلها فضت بأي شيء، لكن ليس من الضروري أن تجلس على كرسي الاعتراف وتقول أنني فعلت وفعلت وارتكبت وأجرمت، لا، ليس من الضروري. وفي نفس الوقت لن تغش، فهي بغير بكارة، وكما ذكرت لكم إن البكارة لا تفض بزنا فقط. إذن عندي أبواب للستر، ده في مصايب أكبر. تخيل ما بين الزوجين، رجل شاب من الشباب بعد ليلة الدقل، ده حتى البنات في ليلة الصباحية يذهبن إلى هذه الصديقة، قفلوا الباب، لا احكي لنا بقى من الأول، من أول ما دخلت. والثانية تقص وتحكي وكأنها تروي قصة بجميع مشاهدها والتفصيلات، وهو يحكي وكأنه يفعل هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنه يفعل هذا بين الناس، بينه وبين امرأته، والناس يشاهدون. وقال رسول الله إن من أعظم الأمانة، إن من أعظم الأمانة أن يفضي الرجل إلى امرأته وتفضي امرأته إليه ثم يقوم يكشف سترها. مش ممكن، لا يحل لك، لا يحل لك أن تقص هذا على أبيك، ولا يحل لها أن تقص هذا على أمها فضلا عن غيرها، هذا حرام عليها، وهذه خيانة للأمانة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات، اسمع، حافظات للغيب بما حفظ الله، حفظت للأمور اللي في الغيب التي تكون بعيدا عن أعين الناس. إن أردت أن تخبر الناس إذا لماذا تستتر مع امرأتك في غرفة نومك؟ فالله تبارك وتعالى ستير، يحب الستر جل جلاله. لا أنسى هذه القضية التي حكاها أحد الدعاة إلى الله تبارك وتعالى بسوريا. يا الله، قصة. نحن لا نستدل على كلامنا لا برؤى ولا بمنامات، إنما الرؤى والمنامات لنا عبارة عن مبشرات أو محذرات، أما بالنسبة للأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم فهذه تكون بالنسبة للنبي عبارة تعبير رؤياه حق. يقول هذا العالم: في يوم من الأيام أتى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا. هذا عالم سوري، رأيته في رؤيا، وقال لي: بشر جارك فلانا بأنه رفيقي في الجنة. لا أستطيع أن أجزم بأن إنسانا في الجنة عن طريق رؤيا، إنما كما ذكرت هذه مبشرات فقط. بشر جارك فلانا بأنه رفيقي في الجنة. قام حزن حزنا شديدا، لأنه قال له بشر جارك ولم يبشره هو، بشر جارك. يقول: مع أن جاري هذا ليس داعية إلى الله، وليس وليس، إنما رجل متواضع عادي بسيط جدا. فانطلقت إليه وقلت له: عندي لك بشرة ولن أقصها عليك حتى تخبرني ما العمل الذي عملته ترجو ثوابه عند الله، أعظم ما صنعت. فقال: لن أخبرك. قال: والله عندي بشرة ستسر. وظل يتحايل عليه. قال: منذ سنوات ما قصصتها على أحد ولا أود أن أقصها على أحد. قال: أنا سأستفيد بها. وبرر له هذا العالم أن يسمع. فلما رأى الرجل منه هذا الإلحاح قال: كانت هناك امرأة حاملا من الزنا، وأردت أن أستر عليها، وعرفت أنها حامل من الزنا، فأخذت الطفل يوم وضعه ودخلت ووضعته في عبايتي، ودخلت إلى المسجد والناس في الصلاة، ووضعته خلف الباب، ثم وقفت مع الناس أصلي صلاة الفجر. فلما انتهى الناس من الصلاة وهم خارجون رأوا هذا الطفل فظلوا يتكلمون، فأتيت إليهم وكأنني لا أعرف شيئا. قالوا رأينا هذا الطفل وما قد دخلنا إلى المسجد وما رأينا وكذا وكذا. قال إذن أنا أرعى هذا الطفل، أنا أرعى هذا الطفل. وتزوج من هذه المرأة وأخذ هذا الطفل على أنه لقيط، وسطر هذه المرأة وقال أحتسب هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، الستر عظيم، الستر عظيم. الله يحبه ويكره الفضائح ويكره كشف العورات جل جلاله وتقدست أسماؤه. بل اسمعوا من أجمل ما قرأت عن رسول الله وكل كلامه جميل صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام، خذ المفاجأة وصحح الحديث فريق من العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله، قال اسمع: من غسل مسلما فكتم عليه، يعني رأى شيئا راح كتم، من غسل مسلما فكتم عليه، اسمعوا لي، غفر الله له 40 كبيرة. وفي لفظ اسمعوا لي: غفر الله له 40 مرة، وكلاهما صحيح، ثبت عن رسول الله. بإيه؟ بستر مسلم، بستر مسلم. رب العالمين تبارك وتعالى يغفر لك 40 مرة. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: من وارى مسلما، يعني دفنه في التراب وحط، يعني ساعد الناس، الناس وهي بتدفن حط حب التراب مع الناس، من وارى مسلما، لو اشتركت 100 في قبر، كرب الله واسع، من وارى مسلما اسمع وراه الله يوم القيامة، أي ستره سبحانه وتعالى. هذا من حب الله تبارك وتعالى في الستر. فيا عباد الله، ينبغي علينا أن نعلم كيف نتعبد لله بهذا الاسم العظيم، بهذا الاسم الجليل وهو الستير. كم اسمعوا الجمال ده، وكلكم يحفظ الحديث: يؤتى بالعبد المؤمن يوم القيامة، اسمعوا العبارة دي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلقي الله عليه كنفة. يا خبر أبيض، عارف يعني إيه يلقي عليك كنفة؟ يعني يلقي عليك سترة ولا يسمع الحوار الذي بينك وبين الله أحد، لا نبي ولا ملك ولا حد. يلقي الله على المؤمن كنفة، اسمع، ويقول له: عملت كذا يوم كذا وكذا، وعملت كذا يوم كذا وكذا. فيستحي المؤمن ويقول: نعم يا رب، نعم يا رب، ولا يسمعهما أحد ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم. فيقول الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. هذا هو الستير سبحانه وتعالى. لذلك حينما نتكلم عن اسم الستير ينبغي علينا أن نتفقد هذه المعاني. تفكرين كلكم قضية شريح القاضي مع امرأته لما قابله الشعبي وقال له: كيف حالك يا شريح؟ قال: بأنعم حال. قال: أسألك عن حالك مع امرأتك؟ قال له: منذ 20 سنة ما أغضبتني ولا أغضبتها إلا مرة، اسمعوا لي، وكنت لها ظالما. يعني كأن مراته دي إيه؟ ما غلطتش. النهاردة أول، حتى لو شيخ بيكلمك في المسجد: مين فيكو سعيد مع مراته؟ بس كله يعمل لا، حتى لو أنت تعبان أستر عليها وهي تستر عليك، أنت سرها وهي سرك، أنت سرها وهي سرك. لذلك اسمع ماذا يقول. قال: منذ 20 سنة ما أغضبتني ولا أغضبتها إلا مرة وكنت لها ظالما. قال الشعبي: وكيف؟ قال: حينما دخلت عليها رفعت نقابها من على وجهها، رأيتها من أجمل النساء، فقلت أصلي 2 ركعتين شكرا لله، فحينما سلمت وجدتها تسلم بسلامي، وقفت تصلي كما أصلي، فلما اقتربت منها قالت: على رسلك يا أبا أمية، يعني انتظر شوية، نحمد الله عز وجل، بتخطب له ليلة الدخلة، ونستعينه ونستغفره ونصلي على محمد وآله وبعد. إنه كان من أهلي من هو أفضل إلي منك، وكان من أهلك من هو أفضل إليك مني، ولكن الله إذا قضى أمرا كان مفعولا. يا أبا أمية، أنا لا أعرف ما تحب فآتيه، ولا أعرف ما تكره فلا آتيه. يا أبا أمية، أوصيك بوصية الله، إما إمساك بمعروف وإما تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أنا كل اللي عايزه من القصة إن شريح وهو بيكلمها راح قال لها: فما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاكتميها. من ضمن الحوار نقول اللي طري من الحسنة انشريها، لكن تشوف سيئة في البيت اكتميها. لكن تقعد المرأة تكلم مع أبيها ومع أخيها وامها صديقاتها، خلاص الرجل ده سقط بين الناس، أسقطت زوجك بين الناس، وهو يسقط امرأته بين أهله. يعني ما لغاية أمه تكرهها ليه؟ ما مش ريحة ابنها. أنت اللي عملت كده، أنت الذي جعلت هذه النفرة. أستر على امرأتك وهي تستر عليك، أنت ستر عليها وهي ستر عليك. بل اسمعوا الحديث ده وروح البيت قوله لمراتك. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام، اسمعوا الحديث يعني جميل جدا: لا ينظر الله لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. تخيل، شوف ربنا جعل لك حق لغاية فين. لا ينظر الله لامرأة لا تشكر لزوجها، مش تفضح، لا تشكر لزوجها. شافته في الرضا وشافته في الغضب، شافته في طاعة وشافته في المعصية، رأت منه ما لم يرى الناس، هي الغطاء عليه. لعل سترها على هذا الرجل يكون سببا لنجاتها بين يدي الله يوم القيامة. لعل سترك على امرأتك يكون السبب. لكن تعالى الفضائح، فضائح فضائح، كل حاجة منشورة. كلها واحد كان رفع قضية، ولا مراته رفع قضية عليه، وفي المحكمة القاضي طلب أن يرى وجهها من حبه لستر. قال: أيها القاضي، لا تكشف وجهها ولها ما ادعت عليه. لما هي رأت هذا قالت: وأشهدك أنني قد أسقطت هذا الحق. أدي الستر، أدي الستر. لكن ما هو يدخل في معنى الستير برضه البنات المتبرجة، لما تخرج الله يأمرها بستر نفسها، بستر نفسها وهي تمشي كاسية عارية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أراهما، منهما نساء كاسيات عاريات. من العلماء قال: كاسيات بالثياب، عاريات من الدين والإيمان، كاسيات عاريات يعني خفيفات الملابس، ملابس خفيفة تشف، كاسيات عاريات ثياب قصيرة. الله العظيم، ده كلام العلماء كانوا بيسطروه. تعرف النهاردة ممكن نقول كاسيات عاريات نطلع ألف معنى من اللي احنا شايفين، تفلت في الشوارع وتفلت في الطرق وتفلت مش عارف فين، تفلت فين. أسأل الله أن يستر بناتنا وأن يسترنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الكريم، ينبغي عليك أن تتعبد لله بهذا الاسم العظيم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، أن تعود نفسك، أن تعود نفسك، لأن مسألة الستر عايزة عزيمة وإرادة. ليه؟ لأن بعض الناس يشعر بأن المجلس لن يمتع فيه إلا إذا حكى عنده قصة ممتعة فيها كشف عورات، قصة ممتعة فيها كشف سوءات تراوده نفسه على أن يحكي. ينبغي عليك أن تتذكر ستر الله سبحانه وتعالى ومعنى الستير جل جلاله وتقدست أسماؤه. فينبغي عليك أن تكتم راجيا من الله تبارك وتعالى ثوابه في الآخرة. بل قال العلماء عليهم رحمة الله، والله العظيم يا إخواني، زمان كنا نسمع عبارة ويمكن لغاية دلوقتي الناس تقول لك إيه: إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. لا تعالى كلمة صحيحة، إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. النهاردة تخيل كده شخص قدام كل الناس بيجاهر بالمعصية، مش معصية وبس، يجاهر بها. انت بتفضح نفسك ليه؟ العلماء قالوا كلمة صعبة قوي، قالوا إن المجاهر ده، والله دي مش كلمتي، ده كلمة أهل العلم، قالوا المجاهر استخف بستر الله عليه فهو يجاهر بالذنب، هذا يقال له فاجر. فاجر، احنا عندنا الفجر لا يكون إلا في الزنا في عرفنا، لكن تعالى اقرأ في القرآن الكريم: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قالوا من معاني الفجور ان انت تجهر بالمعصية. طب انت في معصية الى الآن لم تتب منها، اقل ما فيها ان انت تعمل ايه؟ تستر، تكون بعيدا عن اعين الناس. اما ان تفعلها، يعني الان استغفر الله العظيم، اللي بيسب واللي بيشتم واللي يجاهر بالشرب واللي يعمل المعصية ويفتخر ويفتخر، استغفر الله العظيم، ده حتى بلوة المحمول اللي فيه تصوير وفيديو ده بلوة من البلاوة. اللي بيصور يصور النساء وهي عريات، واقف يصور امرأة وهي في الحمام، ووصل الالف، استغفر الله العظيم، وصل الاجرام انه بيصور زوجته هو وزوجته وتبقى موجودة، ويصور مراته على تليفونه في وضع فاضح، وتروح عند واحد بيصلح التليفون فيلاقي المقطع فياخد المقطع، وبعدين الثاني يروح واخد التليفون وينشر المقطع، ويفاجئ احد اخوانها بانه اخته في موقف زي كده على تليفونات. ليه؟ اصله ما سطرش. واللي يعمل الكلام ده مش مع زوجته، حتى لو مع غير امراته، يعني ارتكب جرما ويصوره. يقول لك ايه؟ اضغط على البيت. يا خبر ابيض، انت بتصور نفسك وتفضح نفسك بالمعصية بجرم بزنا، فين معنى الستير؟ هذا حينما ده النهاردة بعض الشباب بيظن ان ده بقى يبقى شاب ايه؟ معذرة في العبارة، ده اللي بيقطع السمكة وديلها، ده ولا اعوذ بالله ممكن يتقطع في جهنم، ده فجر، ده مجرم، والله العظيم مجرم من المجرمين، ده بيعمل جرم واحنا نكبره، بيعمل جرم وانا اجعله راجل وشهر، مش ممكن ابدا. لابد ان ننكر المنكر، لابد ان نرى السترة مجلة ليس فيها. النهاردة الناس لا تقرأ الا اغلب صفحات او اكثر صفحات بتقرأ هي الحوادث، وبعدين يأتي الكاتب مش عشان يكتب، الصحفي عشان يحذر من جريمة، والله العظيم يكتب الجريمة بالتفصيل لدرجة انه يثير مشاعرك وانت بتقراها، والناس اول ما يمسك الجرنان على صفحة الحوادث، اي حاجة فيها اغتصاب، اي حاجة فيها زنا، اي حاجة فيها، لا يا جماعة، مش هو ده المجتمع؟ المجتمع المؤمن مجتمع عفيف، المجتمع المؤمن مجتمع في ستر، في صيانة، هذا الذي يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى. كان أنا شغال عمال مجلات للفضائح والعري، ده مش مجلات والله العظيم، قنوات. أنا بقول لبعض الناس في أجهزة الإعلام، بقول له هو في كم قناة دلوقتي مش إباحية، في كم قناة زنا حاليا؟ قال لي كم قناة؟ قال والله مش فاكر. قال لي على أنه أمر؟ قلت له يعني على كل الأمار؟ قال لي لا، هيبقوا كتير جدا، يعني كتير جدا. تعال النهاردة شوف المقاطع اللي بتبقى على النت، والمقاطع ضيعت، دمرت إيمان الشباب، صورة ضيعته، مقطع ضيعه، فيلم ضيعه. أنا أتذكر من سنوات واحدة يهودية، وأنتوا تعلمون أن الإعلام في يد اليهود، في يوم من الأيام هذه المرأة اليهودية ذكرت أنها تريد أن تبث هذا الفيلم الداعر على الشاشات العربية وتتكلف نفقته في الوقت الذي تحذر فيه من أن ينشر هذا الفيلم على القنوات اليهودية. كل ده ليس من الستر في شيء. كأس وغانية يفعلان بالأمة المحمدية ما لم يفعله ألف مدفع، ألف مدفع. النهاردة بقينا عادي جدا، عادي جدا ان انت تشوف في الشارع واحدة متبرجة بألفنا المناظر دي، عادي جدا. انا مش عارف عادي ازاي ان تترك ابنتك ولا اختك وهي تلبس مثل هذا الثياب، كيف عادي؟ زمان اخ بيحكي لي بيقول لي ركبت الميكروباص، وكان في اخ اول ما ركبت الميكروباص لقيت واحد يقول لامرأتي تيس مستعار، يقول لها اما انت النهارده الناس كانت هتاكل بعينيها منك حته، وده زوجها ده تيس والله العظيم. وكلمه تيس دي لفظه نبويه، ده كلام سيدنا الرسول مش كلام انا، عشان ما حدش يقول ان انا بشتم، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ فواحد بقى فضل يبحلق لها، فالتاني يقول له شيخ شيخ، بس مش انا والله، شيخ شيخ. راح باصص له كده قال له انت مش مخرجها لنا عشان نتفرج عليها؟ انا يا عم بتفرج لك عليها. فين الستير؟ فين الستر يا جماعه؟ ستر بناتك وستر حتى ما تفعله من معصية ينبغي أن تستتر به معذرة. اللهم اهدي كل مدخن يا رب، والله العظيم دي معصية ولا ينبغي عليك حتى أن تجاهر بها. ربنا يهدي كل المدخنين يا رب وينفرنا من جميع المعاصي. والله العظيم يا إخواني ينبغي علينا أن نتفقد هذا الاسم العظيم. الله يريد أن يصوننا، الله يريد أن يستر علينا سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يستر علينا وعليكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا أذل همومنا اهد شبابنا. اللهم استر بناتنا، اللهم استر بناتنا، اللهم استر بناتنا. اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ نساءنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمن إخواننا في سوريا، اللهم أمن إخواننا في سوريا واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، أعنهم ولا تعن عليهم. اللهم كن للمسلمين في كل مكان، اللهم وحد صفنا على ما يرضيك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.